الفصل الثاني: المعارف الإسلامية. الدرس 32: الإسلام والإيمان. الإسلام يعني في اللغة الانقياد والتسليم، وقد أطلق في الاصطلاح على الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله. وإنما يسمى هذا الدين بالإسلام لأن أتباعه ومعتنقيه سلموا أمرهم إلى الله، وقبلوا بالتعاليم والقوانين السماوية. قال تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. سورة النساء 125. ويستفاد من القرآن الكريم أن النبي إبراهيم عليه السلام كان مسلما هو أيضا، وأنه سأل الله تعالى أن يهبه ذرية مسلمة، وهو الذي سمى أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله بالمسلمين. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سورة آل عمران آية 67. وقال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورة البقرة آية 128. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. سورة الحج آية 78. ومع أن الدين الإسلامي يشبه في أصول المعارف والعقائد وفي بعض الأحكام دين النبي إبراهيم عليه السلام، إلا أنه مع ذلك دين جديد مستقل ناسخ لما سبقه من الأديان والشرائع السماوية، فهو في أصول العقائد والمعارف الصيغة المتكاملة من الأديان السماوية، كما أن أحكام هذه الشريعة وقوانينها هي أكمل وأشمل من قوانين وأحكام جميع الشرائع الأخرى. وحسب نصوص القرآن، لو أن الناس أرادوا السعادة الدنيوية والأخروية فإن عليهم أن يتخذوا الإسلام دينا ومنهجا لحياته. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورة آل عمران آية 19. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران آية 85. وكل من اعترف بوجود الله تعالى وشهد بحدانيته وبالمعاد واليوم الآخر وبرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عد من جماعة المسلمين، وكان له بعض ما لهم من مزايا الإسلام كالطهارة وجواز النكاح والتوارث وحرمة النفس والمال والعرض. فعن القاسم الصيرفي عن شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الإسلام يحقن به الدم، وتؤدى به الأمانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الإيمان. كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 24. ولكن هذه الشهادات ما لم تنبع من القلب، بل كانت مجرد لقلقة اللسان دون أن تقترن بالعمل. لم يكن إسلام صاحبها إسلاما كاملا، ولم يسعد الإنسان بها. ولهذا جاء في الأحاديث أن العمل بالفرائض يعد من أركان الإسلام. روى أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. كتاب الكافي، الجزء الثاني، صفحة 18. الإيمان. الإيمان يعني في اللغة طمأنينة النفس وزوال الشك والخوف عنها، ويطلق في الاصطلاح على إذعان النفس ويقينها بوجود الله تعالى ووحدانيته، واليقين بوجود العالم الآخر، والتصديق القلبي بحقانية نبوة رسول الله ورسالته. ويستلزم مثل هذا الإيمان التصديق باللسان والعمل بالواجبات والوظائف الدينية. كتب الراغب في معنى الإيمان بقوله: يراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق القلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح. كتاب المفردات، في غريب القرآن، صفحة 26. إن أصل الإيمان وحقيقته هو الاعتقاد واليقين القلبي، ولكن الشهادة القولية والإقرار باللسان كاشف عنه، والإتيان بالفرائض وترك المحرمات من لوازمه. قال في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة، آية 22. وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله، وما استقر في القلوب من التصديق بذلك. قال: قلت: الشهادة أليست عملا؟ قال: بلى، لكن العمل من الإيمان. قال: نعم، الإيمان لا يكون إلا بعمل، والعمل منه، ولا يثبت الإيمان إلا بعمل. كتاب الكافي، الجزء الثاني، صفحة 38. في الإيمان تتحقق ثلاثة أمور: الأول، اليقين بالله والاطمئنان القلبي بوجود الله ووحدانيته وحقانيته وحقانية المعاد وعالم الآخرة وحقانية الرسالة المحمدية. الأمر الثاني، الشهادة القولية والإقرار اللساني بهذه المعتقدات. الأمر الثالث، العمل بالوظائف والتكاليف الشرعية الذي هو لازم الاعتقاد الوجداني والإيمان القلبي. وعلى هذا الأساس فإن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، لأنه لا يشترط في تحقق الإسلام، اليقين والإذعان القلبي، ولكن يشترط ذلك في تحقق الإيمان. كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا، وقد أشير إلى هذا الموضوع في الأحاديث الشريفة أيضا. قال سماعة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان، أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت: فصفهما لي. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة، إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن، وإن اجتمع في القول والصفة. كتاب الكافي، الجزء الثاني، صفحة 25. وقد أشير في القرآن الكريم إلى هذا الفرق والتفاوت بالذات، إذ قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. سورة الحجرات، آية 14. قال جميل بن دراج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقال لي: ألا ترى أن الإيمان غير الإسلام؟ كتاب الكافي، الجزء الثاني، صفحة 24. وعن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. والإسلام لا يشرك الإيمان، والإيمان يشرك الإسلام، وهما في القول والفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد، والمسجد ليس في الكعبة، وكذلك الإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان. وقد قال تعالى عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقول الله عز وجل أصدق القول. كتاب الكافي، الجزء الثاني، صفحة 26. إن أصل الإيمان ليس إلا حقيقة واحدة، وهي التصديق القلبي الجازم الذي يعد واجده مؤمنا وفاقده خارجا من زمرة المؤمنين، ولكنها حقيقة قابلة للزيادة والنقصان، وذات مراتب ودرجات متفاوتة. وقد أشير إلى هذا في القرآن والأحاديث، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الأنفال آية 2. قال عبد العزيز القراطيسي: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء، حتى ينتهي إلى العاشر. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفقه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. كتاب الكافي، الجزء الثاني، صفحة 45. وعلى هذا الأساس فإن المؤمنين من حيث الإيمان على درجات ومراتب متفاوتة جدا، وينبع مدى التزامهم بإتيان الفرائض والنوافل الدينية واجتناب المحارم والمكروهات من مقدار إيمانهم. ولقد كتب العلامة محمد باقر المجلسي في هذا الصدد، يقول: الحق أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، سواء كان الأعمال أجزاءه أو شرائطه أو آثاره الدالة عليه، فإن التصديق القلبي بأي معنى فسر لا ريب أنه يزيد، وكلما زاد زادت آثاره على الأعضاء والجوارح، فهي كثرة وقلة تدل على مراتب الإيمان زيادة ونقصانا، وكل منهما يتفرع على الآخر، فإن كل مرتبة من مراتب الإيمان تصير سببا لقدر من الأعمال يناسبها، فإذا أتى بها قوي الإيمان القلبي وحصلت مرتبة أعلى تقتضي عملا أكثر، وهكذا، فإذا ارتكب المؤمن الكبائر نقص إيمانه وفارقه روح الإيمان وحقيقته، وكيف يؤمن بالله وبالمعاد وبالجنة والنار ويرتكب ما أخبر الله بأنه موجب لدخول النار؟ فلا يكون ذلك إلا لضعف في اليقين. كتاب بحار الأنوار، الجزء 69، صفحة 210. فكروا وأجيبوا: أولا، كيف وبماذا يتحقق إسلام الشخص؟ ثانيا، ما هي الآثار المترتبة على الإسلام؟ ثالثا، ما هي أسس الإسلام وقواعده؟ رابعا، كيف يتحقق الإيمان؟ خامسا، ما هي الأشياء التي توجد في الإيمان؟ سادسا، ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ سابعا، هل الإيمان قابل للزيادة والنقصان؟ وما الدليل على ذلك؟ ثامنا، ماذا ينبع من الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم؟